إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو المجلس 16 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى أنه أرضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 5 من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب تعاهد القرآن وحسن القراءة. قال: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. زاد مسلم في رواية: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع صوت أبي مسعود أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فقال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. رواه النسائي. ولمسلم من حديث بريدة رضي الله عنه: إن الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. ولهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمار الحديث. زاد مسلم في أوله: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مر في الدرس الماضي حديث أبي هريرة: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. سبق الكلام على هذا الحديث وما تكلم به العلماء، وأن منهم من توقف في تفسيره وقال الله أعلم بمراده، منهم من أقدم على تفسيره. وسبق ذكر الأخبار بهذا، وأن قوله يعقد الشيطان على رأس أحدكم لا يختلف مع الحديث الأخرى الدالة على حفظ الإنسان من الشيطان إذا قرأ آية الكرسي عند النوم، وكذلك إذا توضأ ونام طاهرا، وكذلك ما جاء من أخبار الدالة على الحفظ وفضل قراءة آيات وأنها كفاية للعبد، مثل الحديث بمسعود الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. وكما تقدم ذكر الأخبار في هذا الباب، وأن هذا الخبر يحمل على هذه الأخبار أو أنه مخصوص بها، وما جاء أيضا في كلام أهل العلم كالحافظ بن حجر. أيضا مما ينبه إليه ونسيت ينبه عليه أن في حديث البراء بن عازب، وأنا ذكرت حديث البراء بن عازب لكن لا أدري هل ذكرت وجه الدلالة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا واحدكم إلى فراشي فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يضطجع على شقه الأيمن. الحديث وفيه: فإن أصبح أصاب خيرا، فإن أصبح أصاب خيرا. وهذا واضح أنه إذا نام العبد على وضوء وعلى ذكر، وأنه إذا أصبح معنا ولو كان مع طلوع الفجر أصاب خيرا، وأنه ولو لم يستيقظ إلا مع طلوع الفجر فلا يكون خبيث النفس كسلان، كما سبق الإشارة إليه. وأن هذا الحديث محمول على حالة خاصة أو أنه مخصوص بهذه الأخبار الدالة على هذا الباب. أيضا روى أحمد بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجلان من أمتي يقوم أحدهم يعالج نفسه إلى الطهور، يعني الوضوء، فإذا غسل وجهه قال: وعليه عقد، وعليه عقد، كما في هذا الحديث، لكن هنا قال ثلاث عقد، وعليه عقد، فإذا غسل وجهه انحلت عقده، وإذا غسل يديه انحلت عقده، وإذا مسح رأسه انحلت عقده، وإذا غسل رجليه انحلت عقده. ذكر فيه أربع عقد. قال: فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي، يشيد به سبحانه وتعالى ملائكة، انظروا إلى عبدي يعالج نفسه ويسألني ما سألني فهو له. ولم يذكر فيه أنه قام وصلى، إنما ذكر فيه أنه قام يعالج نفسه وأنه توضأ. وهذا مثل ما تقدم أنه إذا قام العبد وذكر الله سبحانه وتعالى. وتقدم من الحديث الآخر في حديث أنس رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل من الأنصار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أهل الجنة، يقول عبد الله بن عمر: كان يستيقظ من آخر الليل فيذكر الله ويكبره حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، ولم يذكر وضوءا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أهل الجنة. فالحديث هذا تدل على هذا القدر، ولذا هذا الحديث فسر أو يحمل على هذه الأخبار، وربما يتبين وجوه أخرى في هذا في كلام أهل العلم، لكن هذا هو الذي يظهر من خلال النظر في كلام أهل العلم. قال رحمه الله: نعم، عند أحمد إسناد الصحيح، عند أحمد وإسناد الصحيح، نراجع سنده، سند الصحيح، يقول من حديث عقوب بن عامر رضي الله عنه. نعم، السند وردته. قال رحمه الله: باب تعاهد القرآن وحسن القراءة. عن نافع عن ابن عمر، هذا جاء من رواية عبيد الله بن عمر، وجاء من رواية موسى بن عقبة، وجاء من رواية غيرهما. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب المعقلة، إن عهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا حديث له روايات، وذكر مصنف بعضا منها، وذكرها أيضا عن جمع من الصحابة غير ابن عمر كما سيأتي إن شاء الله. إنما، إن وما هنا هي تسمى الكافة والمكفوفة، وما إذا دخلت على إن فإنها تكفها عن العمل، ولهذا تصلح للدخول على الجملة الإسمية والجملة الفعلية، لأنها لا تعمل فيما بعدها، وذلك أنها تكفها عن العمل، ولأن لها الصدارة، وما كان له الصدارة فلا يسمح أو لا يعمل ما قبله فيما بعده. قال: إنما، ويقولون إنها للحصر، إنها للحصر، وبعضهم يعبر بالقصر، والقصر عند البلاغيين والحصر عند النحويين في هذه الكلمة إنما. والحصر بها إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون إضافي. الحقيقي بمعنى أن حصر مطلق، والحصر الإضافي حصر خاص، وهذا مما وقع الخلاف في إنما، لكن أظهر والله أعلم هو ما نحى إليه جمع من الأصوليين، قالوا إنه ينظر في إنما إلى السياق وما جاء قبل إنما وما بعدها، السياق سباقا ولحاقا، فهذا السياق هو الذي يحدد إنما، يحدد إنما. ومن أحسن من تكلم فيه ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام في أول حديث يشار عندة الأحكام رحمه الله، وذكر ما معناه أنها تختلف بحسب السياق، فتارة تكون حصرا مطلقا، إنما الله إله وحده، هذا حصر مطلق، وقد يكون لدلالة الواقع، تقول إنما العالم زيد، يعني حينما تريد في بلد معين وليس هناك عالم غيره بل هو العالم، وقد يكون إضافيا ليس حصرا مطلقا، يقول إنما أنت منذر. فهذا، فالنبي عليه السلام الحصر هنا يعني هو منذر لوصف خاص أو لجماعة، إما للكفار أو لمن للعصاة ونحو ذلك، وإلا له أوصاف كثيرة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، مبشر ومنذر عليه الصلاة والسلام. وقول إنما أنا بشر، صحيح عن مسلمة إنما أنا بشر. وهذا الحصر ليس حصرا مطلقا أو حصر حقيقي، إنما هو إضافي، يعني بالإضافة إلى أمر خاص، وهو أنه لا يعلم الغيب، وإنكم تختصمون إليه، وإن بعضكم ألحن بحجتهم بعض، يكون أقوى حجة، فهو حصر بهذه النسبة، فهو يقول لا يعلم الغيب، وإلا له صفات على غيره، هو رسول الله عليه السلام، هو له صفات كثيرة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يتبين من السياق، وهذا كثير في النصوص. ومثل هذا إنما مثل القرآن، والقرآن له مثل في أخبار أخرى أيضا، وأنه كالأترجة حينما مثل الذي يقرأ القرآن مؤمن الذي يقرأ القرآن، وأمثال جاءت في القرآن. فهنا المثل من جهة صاحب القرآن، وكذلك ما مثل به هو صاحب الإبل المعقلة، إنما مثل صاحب القرآن. صاحب القرآن هل هو المراد الملازم له تلاوة وتدبرا، أو المراد قدر زائد على التلاوة والحفظ؟ قوله منهم من قال صاحب القرآن هو الحافظ له، ولا شك أن لا بد أن يكون عاملا به. وقيل صاحب القرآن الذي يلازمه ويتلوه وإن لم يكن حافظا له، فهو ألف القرآن وتلاوته وقراءته ليلا ونهارا، يلازم قراءته فهو صاحبه. وقيل الحافظ له. جاءت رواية كما ذكرها هنا عند مسلم، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه، إذا قام صاحب القرآن. هذا واضح أن المراد الذي يحفظ القرآن، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقرأه نسيه. ويحتمل المراد به صاحب القرآن الذي يتلوه ويقرأه ويلازمه. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: القائل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، له أجران. وجاء في رواية عند البخاري: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، هو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود والترمذي يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وهذا المراد به من يحفظ القرآن، لأنه ذكره في الآخرة، وأنه بقدر قراءته للقرآن يصعد في درجة، فهو لا يزال في صعود ما دام يقرأ القرآن. والله أعلم. قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. قيل إن هذا التمثيل لهيئة صاحب القرآن بهيئة من كان له إبل، وقيل إنه تمثيل مركب، صاحب القرآن مثل صاحب الإبل، والقرآن ممثل بنفس الإبل، تمثيل تركيبي. لكن الأقرب والله أعلم المراد بهذا هو التركيب المجمل العام بصاحب القرآن وقراءة القرآن وملازمة القرآن حفظا أو تلاوة، وكذلك صاحب الإبل المعقلة. قال: كمثل صاحب الإبل المعقلة. هذا مثل عظيم، والنبي عليه الصلاة كثيرا ما يضرب الأمثال، ضرب أمثال كثيرة صلوات الله، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل المسلمين واليهود والنصارى، الحديث هذا في الصحيحين أيضا، مثل المتصدق والبخيل، هذا المتصدق والبخيل، مثلكم ومثل الأمم قبلكم كما في رجل استأجر أجراء، هذا في الصحيحين أيضا، مثل افتوادهم وتراحمهم، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل ابتنى دارا عليه الصلاة والسلام. هو الأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في التمثيل، في ذكر التمثيل، لأن هنا ذكر على هذا الوجه مما يستحضر هذه الصورة ويكون أبلغ في فهمها. كثيرا ما يذكره عليه الصلاة، مثل المؤمن ضرب أن المثل له ضربه بشجرة، قال أخبروني، يقول عليه الصلاة والسلام لا يتحت ورقها ولا يتساقط، فتارة يضرب المثل ويذكره، وتارة يسأل أصحابه يطرح المسألة عليهم عليه الصلاة والسلام. قال كمثل صاحب الإبل المعطلة، صاحب الإبل المعطلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى هذا التمثيل العظيم، صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة. لماذا مثله بصاحب الإبل المعقلة؟ لأن الإبل تحتاج إلى معاهدة بالحفظ والشد، بأن تربط وتربط وتضبط حتى لا تتفرق، والإبل أشد النعم نفورا، وإذا نفرت فجمعها أصعب من جمع غيرها من النعم، يشق ويحصل تعب ومشقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصحيح عليه رحمة الخديج إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش في النفور والهروب. فمثل صاحب القرآن مع القرآن إن لم يتعاهد، فهو إن تعاهد القرآن، إن تعاهد القرآن وراجعه ضبطه وحفظه، كذلك صاحب الإبل إذا تعاهد عليها وربطها بقيت في مكانها، وإن أطلقها ذهبت. وكذلك من آيات الله سبحانه وتعالى وحكمته أن القرآن مع تيسره إلا أن من لم يتعاهده فإنه يتفلت منه ولا يبقى. فلهذا فمن الحكمة في هذا القرآن حتى يتعاهد ويتلى ويقرأه كما سيأتي أيضا في الحديث الذي في حديث أبي موسى وعائشة وبريدة، مع قراءته يتغنى به ويطرب به صوته لكي يحلو اللفظ، والنبي عليه قال زينوا القرآن بأصواتكم، هذا سيأتي إن شاء الله، فينفذ إلى القلوب اللفظ فيكون أدعى إلى الفهم وأدعى إلى ثبوت القرآن. كمثل صاحب المعقل إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال زاد مسلم في رواية، هذه رواية من هذه من طريق موسى بن عقبة عن نافع، وإذا قام صاحب القرآن يعني قام بالقرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه، إن لم يقم. هذا يبين أن القيام بالقرآن في الصلاة أبلغ في الضبط، وإن كان إذا قام به بغير ذلك يحصل له مقصوده، لكن أبلغ يحصل مقصوده إذا قام به، خاصة إذا قام في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وإذا لم يقم به نسيه. وتقدم أن جماعة من العلم كأبي العباس القرطبي في المفهم استدلوا به على أن المراد بصاحب القرآن هو حافظ القرآن. قال وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري. أبو موسى هو عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري. متى توفي عبد الله بن قيس؟ مر معنا الظاهر سنة كم توفي؟ سنة توفي فيها جمع من الصحابة 50؟ لا، هذا سعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة جماعة. سعد اختلف فيه، قيل 55 أيضا. نعم، ها؟ لا، 57 عائشة وأبو هريرة كذلك بعد ذلك، و 54 سنة 4. فيها توفي ثوبان، وفيها توفي حكيم الحجام. نعم، سنة 54 عن عروة عن عائشة. نعم، ولي نعم، الله أعلم الله أعلم، يعني قال بعض العلم قال ذلك، قال إنه يدخل في هذا، يدخل في هذا. نعم، لكن هنا قوله كما لصاحب الأبو المعقلة قد يفهم من والله أعلم المراد بالحافظ، لأن المراد إن أطلقها ذهبت، وهنا الذهاب ذهاب ذهاب ذهابه من القلب ونسيانه، هذا المراد والله أعلم. لكن لا يلزم منه يعني أن يكون أفضل مطلقا، قد يكون إنسان حافظ القرآن وأيضا وآخر ليس بحافظ القرآن، لكن ملازم لتلاوته، ولازم لتلاوته. ولهذا في حديث عائشة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، قال ذاك. والماهر بالقرآن، والماهر إن كان حافظا فهذا أيضا درجة عليا، وإن كان ليس بحافظ فظاهر الحديث يدخل فيه في ذاك الحديث. أما هذا فظاهره أن المراد به الحافظ ولرواية مسلم، ولرواية مسلم، ولهذا كثير من الشراح على هذا. نعم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى، أبو موسى عبد الله بن قيس كما تقدم، وهو يقرأ، فقال لقد أوتي أبو موسى، لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود، رواه النسائي. هذا الحديث رواه النسائي من رواية عروة كما هنا، ورواه من رواية أبي سلمة عن عائشة، رواية عروة من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، رواية عروة عن عائشة، وكلاهم من رواية الزهري، وقيل إنه مضطرب، ودع طريقة الحديث أنهم إذا اختلف الراوي لماذا يجعل مضطرب، لكن الصواب أنه ليس مضطرب خاصة مثل الزهري، فهو من رواية الزهري عن عروة عن عائشة، ومن رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند النسائي، وهما إسنادان صحيحان. وهو يقرأ القرآن، سمع وهو يقرأ القرآن، وهذه جملة حالية، وهو يقرأ القرآن هذه جملة حالية، حالة كونه يقرأ القرآن، فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامع آل داود، آل داود هو داود نفسه، رواه النسائي. المزامير هو الصوت الحسن، الصوت الحسن، وفيه دلالة لا بأس من تشبيه الشيء بالشيء، وإن كان قد يكون مذموما من جهة، لكن التشبيه من جهة حسنه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني في مثل صلصلة الجرس في الوحي في حديث عائشة. فالجرس جاء ذمه في أخبار أبي هريرة من حديث عمر وأم حبيبة، وجاء فيها أنه من زمير الشيطان، لكن الجرس له جهتان، جهة طنين وجهة قوة، ومن جهة الطنين مذموم، ومن جهة القوة قوة الصوت، لأنه حينما يتتابع الجرس أصواته يكون متداركا، يعني متتابعا لا فصل بين الأصوات الصادرة منه، لا تكاد تفصل. وقال يأتيني مثل صلصلة الجرس على تلك الهيئة، يعني من جهة قوة هذا الصوت جاء وصفه به. قال ولمسلم حديث بريدة أن الأشعرية أعطي مزمارا من مزامير آل داود، وهذه رواية، هذا حديث ثالث أيضا في الباب، أو حديث ثاني عن عائشة ثم عن بريدة، ولهما من حديث أبي موسى، من حديث أبي موسى. والمصنف رحمه ذكر هذه الأخبار يعني على شرطه رحمه الله، وهي مناسبة أيضا لما تقدم، وأن مما يعين على تعاهد القرآن وضبط القرآن هو أن يتغنى به ويترنم به ويطرب به صوته، لكن لا على وجه التكلف، بل ما سمحت به طبيعته، ولا بأس أن يحسن صوته ويجتهد في تحسين الصوت على وجه لا يخرج الحروف عن وضعها وعما رسمت عليه على أصول القراءة. ولهذا قال في حديث أبي موسى الصحيح: لقد أوتيت مزمارا، من مزامير يعني مزامير آل داود الحديث. ولمسلم: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة، يعني مسلم زاد هذا. ورواية الصحيحين عندنا ليس عند البخاري هذه الزيادة. وهذه الروايات تدل على فضل تحسين الصوت بالقرآن، وأن من أعطي صوتا حسنا نعمة عظيمة من الله عز وجل، فإنه يكون عونا له على تغني بالقرآن والتلذذ بالقرآن، لأن حسن الصوت يجعله ينفذ إلى السمع مع اللذة، ثم ينفذ معناه إلى القلب، كما يقول القيم رحمه الله: إن تحسين الصوت ينفذه إلى السمع ثم إلى القلب تنفذ المعاني. وهذا هو المقصود، هو المعاني إذا وقع في القلب نفع، أما إذا كان على اللسان فلا. إنما المقصود أن يتغنى به ويترنم به ويحسن به صوته لأجل أن ينفذ إلى قلبه وتظهر المعاني العظيمة، يلتذ به ويأنس به، ويكون أبلغ في ضبط القرآن. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل المدكر. قال جمع أهل العلم: التيسير للفظه ومعناه، وهذا بحسب ملازمة القرآن. ولذا من كان على بصيرة وعلى ملازمة القرآن فإنه يستنبط ويستظهر من القرآن ومعاني القرآن ما لا يستظهر غيره، ويكون المعنى الذي استنبطه ظاهر بين لا تكلف فيه، مع أن غيره ليس عنده به خبر بعيد عنه، لكن لو إذا سمعه تبين له أنه معنى ظاهر. هذا يأتي أيضا في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يتعلق بالقرآن في تحسين الصوت. ولهذا أثنى على أبي موسى رضي الله عنه، ويؤمن منه المحذور في هذا، لأن المدح في الوجه إذا كان بحق ويؤمن من صاحبه أن يقع المحذور هذا لا بأس به، إنما جاء النهي عن ذلك حينما يخشى إما أن يكون بغير الحق أو يخشى أن يصيب صاحبه الغرور، فلهذا لا يمدح. قال: إنما قطعت ظهر الرجل، قطعت عنق صاحبك، في حديث أبي بكر، حديث موسى قطعتم ظهر الرجل، قال في حديث مقداد احذوه وجوه المداحين التراب. ولهذا جمع العلماء بين هذه الأخبار وأخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء على أصحابه في وجوههم بهذا المعنى. قال: لقد أوتيت مزمارا، مزامير يا داود. وذكر الحافظ رحمه الله رواية عند أبي يعلى أنه عليه الصلاة والسلام مر هو وعائشة رضي الله مر عليه السلام ومعه عائشة رضي الله عنها، وكان الأشعري يقرأ في بيته يقرأ، فسمع النبي قراءته عليه، فوقف هو وعائشة يستمعون لقراءته. فلما أصبح وجاء إلى النبي عليه السلام أخبره عليه الصلاة والسلام أنه مر وعائشة واستمعوا لقراءة القرآن. قال: لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي حسنته من التحبير وهو التحسين. هذه الرواية من طريق خالد بن نافع الأشعري وفيه ضعف. وذكر الحافظ رواية قال: إن سنات على شرط مسلم عند ابن سعد أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن مررنا بأبي موسى يقرأ القرآن وكان حلو الصوت، فجعلنا يستمعن لقراءته، فلما علم بهن قال: لو علمت بمكانهن لحبرته لهن تحبيرا، حبرته لهن تحبيرا. وهذا دلالة على أنه لا بأس بتحسين الصوت لإخوانه ما دام يريد بذلك أن يعنسوا بقراءة القرآن وأن يقبلوا على قراءة القرآن وسماع القرآن والأنس بالصلاة هذا لا بأس به. ولهذا أثنى النبي على أبي موسى رضي الله عنه والنبي قال ذلك، قال زينوا القرآن بأصواتكم في حديث البراء بن عازب، هو حديث رواه البخاري معلقا وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري مجزوما، زينوا القرآن بأصواتكم. جاء في زيادة ينظر في ثبوت، أنا ما أدري عن ثبوت الآن، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فقال زينوا القرآن بأصواتكم، وهذا يبين أن الإنسان إذا أراد أن يحسن صوته لا بأس، وإن لم تكن طبيعة صوته يعني حسنة لكن سهد أن يحسن صوته، لكن أزينوا القرآن بأصواتكم، هذه رواية أظن بعضهم أراد يفسر يقول يعني معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، لكن هل وردت أنا ما أدري عنها، ينظر يعني كلام العلماء على الحديث شرحه. قال رحمه الله نعم، قال وكما تقدم يعني أن قوله زينوا القرآن بأصواتكم، وجاءت في هذا أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة سعد بن وقاص وأبو لبابة، أبي هريرة عند البخاري ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، مع أن تكلم بعضهم يعني في هذه وحملها على حديث الآخر ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن، ولكن الشاهد حسن الصوت هذا في البخاري حسن الصوت، وكذلك حديث رواه ماجد الله أشد أذنا لصاحب الصوت الحسن من صاحب القينة إلى قينته، جوده بعضهم هذا. وجاء كما تقدم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وهو رواها أبو داود رواية سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح، رواه أيضا رواية أبي لبابة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن ويتغنى الصحيح من تحسين الصوت، تحسين الصوت ليس المراد بيتغنى أن يستغني به كما روي عن بعض من عينه، صواب أنه كالأخبار أخرى وهو تغني به تحسين الصوت به. وثبت أيضا في حديث عبد الله المغفر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح لما قرأ سورة الفتح أو لما نزلت تلك السورة، المقصود أنه قرأها قال فجعل يرجع مدها ثلاث، وجعل عبد الله المغفل ينقله ويقول لو شئت لرجعت لكم كما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المد. هذا خلاف من قال إن هذا ليس ترجيعا مقصودا إنما هذا من أثر احتجاج الناقة، هذا قول ضعيف. الصواب أن النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وعليه بوب أهل العلم، وأيه على ونفس الراوي ذكر هذا وبعيد من سياق الحديث أيضا. ولهذا لما اختلف العلماء في تحسين الصوت في مسألة الألحان قراءة بالألحان، الجمهور على منع القراءة بالألحان وقالوا إنها بدعة، ولأحمد رحمه الله قال إنه محدث كما روى عنه أبو بكر الخلال في كتاب المعروف والنهي عن المنكر، قال محدث قال بدعة في الرواية الأخرى، وهذا قول الجمهور عليه، لأن التغني القراءة عن الحان في الغالب أنه يخرجه عن هيئته وعن وضعه الذي نزل عليه القرآن، ولهذا لا بد أن يقع فيه التحريف وإشباع ما لم يشبع ومد ما لم يمد وقصر الممدود ومد المقصور، فيشبع مثلا الكسرة حتى يتولد منها ياء والضم حتى يتولد منها ألف والضم حتى يتولد منها واو والفتح حتى يتولد منها ألف، كل هذا بسبب الخروج عن قاعدة القراءة بالقرآن. ولهذا ذكر القسطلاني رحمه الله أنه إذا كان على الصفة وخرج عن قوانين القراءة وما جاءت به قال لم يفي حسن الصوت بقبح الأداء، إذا بلغ إلى هذه الحال فلا يمكن أن يفي حسن الصوت بقبح الأداء. إذا كان الصوت حسن فقبح الأداء يخرجه عن هذا، والأداء هو المقصود أداء الحروف، لأن التلحين أو القراءة بالصوت الحسن يعني يكون تحسين الصوت، تحسين الصوت، وهذا أمر يرجع إلى القارئ بحسب صوته وحسنه، فلا يتكلف. وهذا نقل عن بعض الصحابة كأبي موسى وغيره، يعني ممن كانت أصواتهم حسنة، والنبي نقل عنه في بعض الصفات كما نقل ابن القيم رحمه الله. وهذا يقول لا، يقول القيم لا يكاد ينقل مسألة الصوت، هذا لا يكاد ينقل إلا على النادر إذا أمكن نقله، مثل ما نقل ترجيع النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللفظ والأداء هذا منقول، والقراءة السنة، والقراءة السنة، فلا بد أن تكون القراءة الصوت، تحسين الصوت، تطريب الصوت، أن يكون على وفق الأصول في قراءة القرآن وقواعد التي ذكرها العلماء في هذا الباب. فإذا كان على هذا كان هو الواجب، مع حسن الصوت نور على نور وخير على خير، وهو الذي مدح النبي صاحبه عليه الصلاة والسلام كما مدح أبا موسى رضي الله عنه. وكما تقدم قال هذا يكاد ينقل، لكن أداء الحروف هذا منقول. فلا تجعل تحسين الصوت على وجه يخرج عن الطبع إلى التطبع وإلى التكلف، ثم بعد ذلك يخرج الحروف عن وضعها كما يقع لبعضهم، ترى حينما يقرأ مع شدة تكلفه يحمر ويضطرب ويمسك برأسه وينتفض، يعني شيء لا أصل له في السنة ولا يعرف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه، لكن هز الرأس الخفيف هذا قد يقع لا بأس به على الصحيح. ربما إنسان مع القراءة أحيانا ربما يقع عليه شيء هز الرأس، ولا يكاد إنسان خاصة حينما يعني يتأثر بمعاني القرآن هذا وقع. وأذكر حديث أنا بعيد عنه ما راجعت، لكن فيما أذكر في صحيح مسلم، صحيح مسلم وأظن من حي جابر ويراجع أنه لعل في حديث الطويل أنه جاء إلى النبي وهو يقرأ وهو قال وراه يحرك رأسه شيء من هذا، هذا يذكرها في بعضني في صحيح مسلم وأظنها معي جابر ونسيت مراجعتها. نعم أظن الحديث الطويل، الحديث الطويل في آخر الصحيح اللي فيه في اللي رواه الوليد بن عبادة الصامت عنه، وفيه لما أرد يذهب إلى الخلاء، نعم لما ذهب إلى الخلاء فلم يجد شجرة فرأى غصنا عن يمين شماله، فذهب إلى ذاك الغصن فقال إن قد علي بإذن الله، فجعل يمشي كالبعير المخشوش الذي يصانع صاحبه، ثم وضعه بالمنصف، ثم مشى إلى الغصن الثاني فجعل يشق الأرض يمشي معه كالبعير المخشوش الذي قد وضع في أنفه القيد حتى كان بالمنصف، ثم قال لهما عليه الصلاة والسلام للشجرتين الصغيرتين التئما علي بإذن الله، فانضمت إحداهما الأخرى قال جابر وأنا أنظر، ثم قضى حاجته عليه الصلاة والسلام، ثم قام ثم أشار برأسه إلى إحداهما كذا، يعني أن تذهب إلى مكانها، فرجعت شق الأرض ورجعت إلى مكانها، ثم أشار الأخرى فرجعت إلى مكانها، قال فجعلت أحضر حتى لا يراني النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث، حديث طويل، حديث طويل أظن يغلب على ظني أنه فيه، ولما قال كيف السورة وما السورة يا جابر الحديث يراجع في الصحيح. ف يعني القراءة بلا يعني بالألحان إذا فصل فيها أريد بها تحسين الصوت، تطريب الصوت، فهذا يقول القيم رحمه فصل، هو الفصل بين الخصوم في هذه المسألة من جهة تحسينه وتطريب الصوت به، لأن هذا إما أيضا تقبله النفوس، ثم هذا من أعظم ما يعوض تعوض به النفوس عن سائر ما يحصل من آلات اللهو والمزامير مع ما فيه من الطمأنينة والخير العظيم والرضا، نعم، والسكينة والطمأنينة الحاصلة في القلب. الذين آمنوا تطمئن القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله وعظمته تطمئن القلوب. وأيضا أما إذا كان قراءة على جهة التلحين الذي يخرجها عن أصوله هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لما فيه من تحريف القرآن. وجاء حديث في هذا الباب، جاء حديث من عبس الغفاري أو عابس الغفاري، وذكر أنه لا تقوم الساعة حتى تروا ستة وكذا، قال وقوما يتغنون به، أو قال نشوا ينشؤون يقدمونه يقرؤونهم، وليس بأقرأهم ولا بأفقاههم. ذكر من منها أنهم يقرؤونه على غير الوجه المشروع. وجاء أيضا حديث عوف بن مالك أيضا عند أحمد بهذا اللفظ، لينشأ قوم فيقرؤونه هكذا، وأنه من أخبرنا من علامة الساعة. علامة الساعة أخبار بها قد يكون على جهة الذم، وقد يكون على مجرد إخبار مطلق، لكن هذه أخبار على جهة الذم عن حالهم التي هم عليها. نعم، أحسن الله إليك. هذه الألحان التي ذكرتم هي المقصودة بالمقامات في هذا الزمان؟ أنا ما أعرف المقامات، لكن المقامات ليست عبرة بالتسبيل، عبرة بالحقيقة. ينظر هذا المقام ما هو، شو يريد بالمقام. إذا كان يريد بالمقام قراءة القرآن على جهة تحسين الصوت والتغني به، ووافق هذا التحسين بعض المقامات، هذا لا يضر، سميه. لو سمي هذا اسم مقام مثلا مقام حجاز أو غير مقامات، وافق على التحسين هذا الصوت، ربما بعض الناس يحسن صوته يوافق بعض صوت المغني، ولا لازم من مثلا الذنب. ليست العبرة بالتسميات، العبرة بالحقيقة، العبرة بالحقيقة. النبي عليه السلام يقول في حديث عقبة بن عامر أيضا اقرأوا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن واقرأوه وتغنوا به، فهو أشد من النعم أو تفلتا من المخاض في العقل، مثل كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه تغني به، يعني يحسن صوته. فإذا كانت هذه المقامات يعني توافق الصوت، يعني يكون الصوت حسن ويوافق بعض المقامات، لا بس. لكن لا ينبغي تسمية المقامات حتى لا يحصل لبس، يعني كثير المقامات قد توافق بعض الألحان، بل إن بعض هذه المقامات قد تكون مبنية على الأوتار وآلات اللهو. فإذا كانت كذلك فهذا لا يجوز، يعني لأن في الغالب يطوع القرآن لهذا اللحن ولا ينظر إلى اللفظ، طوعه له، كما يقع بعض القراء حينما يعمدح بعضهم إلى قراءة لا تصح لأجل أن يوافق مثلا هذا اللحن أو هذا المقام أو هذا المقام. وبالغ بعض الناس في هذا وجعل يعني يقرأه على وجوه من التلحين التي توافق بعض أهل الغناء ونحو ذلك، فمثل هذا لا يجوز، لأنه تحريف للقرآن وإخراجهم به عن وضعه الذي نزل به. نعم، هم الحقيقة يا شيخ نعتذر، لأن هذه يعني مما يكثر عند القراء، يقول نقرأ بهذا المقام، فإذا استمع الذي يفهم في هذا يقول لا هذا ابتعد نشز عنه قليلا، ويبدأون يحركون ألفاظ القرآن بهذه المقامات ويقول لا تدخل على مقام ثاني. كيف يحرك؟ كيف يعني؟ يقولون إذا مثلا أخطأ في ترتيب المقام على قراءته مثلا الحجازي، ويقول لا الآن هذا نشز وابتعد، دخل في مقام آخر. أي دخل هذا، وهذا مثل ما سبق، يعني كأنه يريد أن يطوع تلاوته وقراءته للمقام، ولا ينظر مثلا إلى مسألة هذه القراءة، ربما أنه يضطر القارئ على هذا المقام أن يشبع الحركة حتى تتولد منها ياء أو واو، وهي ليست واو، حركة، حركة، الحركة معروف، يعني حينما يعني يبالغ فيها يتولد عنها حرف، هذا يكون زيادة في القرآن. فكما أنه لا يجوز نقص من القرآن لا يجوز زيادة فيه بالإجماع، إذا زاد في حرف ليس منه هذا لا يجوز بلا خلاف، وهذا ربما يقع. لا هذا ليس أقول هو قول حبرته لك تحبيرا، حبرته لك تحبيرا، لأن نفس القراءة لأجل أن تسمع إخوانك وأن يسروا بقراءة هذه عبادة. لو يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن مسعود وغيره اقرأ عليهم اقرأ، وكان الصحابة يأمرون حسن الصوت يقرأ عليهم، في نفس تحسين الصوت لإخوانه هذا أمر. الإنسان ربما يصلي وحده قد لا يحس صوته، لكن حينما يصلي بالناس يحسن صوته، لأن مثل ولهذا في نفس حديث فإن يعني زين النبي يقول زين القرآن بأصواتكم، وله الأخرى ينظر فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، حتى قال ابن القيم رحمه الله ما معناه، يعني أن القرآن كما أن بعض المأكولات يقول ما معناه وبعض الأشياء من أمور مباحات تكون طيبة، لكن حينما تضع عليها بعض الأفواه وغيرها والتوابل يزيدها طيبا، يزيدها طيبا. وهكذا أيضا أشياء من أمور الدنيا المباحة حينما يضاف إليها ما يحسنها يزيدها طيبا وقبولا، وربما يزيد في قيمتها. كذلك القرآن، إنسان يقرأ القرآن وتسمعه منه ومع ذلك يكون سماعك هنا سماعا معتادا، وآخر نفس الآية ونفس السورة تسمعها ثم يغلبك البكاء والخشوع والحضور، ونفس القرآن، نفس القرآن ونفس الآيات، لكن لأن هذا حسن الصوت، حسن الصوت. فلا شك أن مثل هذا أمر مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلى أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء. يعني أمر القراءة وأمر الصلاة أمر مقصود، كما أنه يقصد التخفيف على الناس لأجل أن يقبلوا على العبادة، كذلك يحسن تحسين الصوت لأجل أن يقبلوا على العبادة عن القرآن. وهذا في القرآن سواء كان قراءته في الصلاة أو كانت قراءته قراءة يعني ما يسمى بالإدارة، لكن مراد بها أن يسمع يقرأ واحد ويسمع البقية، يسمع البقية مثل ما هي سنة عليه السلام. أما قراءة الإدارة هذه فيها خلاف، هذا يقرأ وهذا يقرأ. نعم ظننت أنه حسبت أنه نعم يخشى الله. نعم هذا حديث حسن بعضهم أو جوده، جوده بعضهم أيضا كذلك، يعني هذا فيه إشارة إلى مسألة حسن الصوت. ثم أيضا هذا وقد يكون مع مجرد القراءة، يعني بعض الناس حينما يعني بعض القراء مثلا حتى هنا في بلاد نجد كانوا ناس يعني من كبار السن ومن صغار السن من يقرأ قراءة يعني معتادة لا تكلف فيها، صوته يعني ليس بذاك الحسن لكن لا تكلف فيها، يعني تحس من قراءة الرجل من الخشوع والخضوع ما يجعلك تستمع إليه ولا تمل القراءة وتمضي معه حتى ينتهي من القراءة، ولا تطيعك نفسك إلى أن تترك السماع حتى ينتهي من قراءته. نعم نعم عندك سندة؟ سندة فإن صوت الحسن يزيد القرآن حسنا. السندة الدارمي في مسندة. نعم واحد غيره محطة دارمي طابح في الحاشية فيهم أصواتكم؟ هذا عند أحمد وأبي داود وعند البخاري معلق، هذا معروف صحيح. زينوا أصواتكم، إيه زينوا أصواتكم، من عنده عند عبد الرزاق طلحة، هذا مصرف اللي ما يتكلم عليه قال تعالى، ولا سند الصحيح طلحة ينظر هذا إيه؟ عن عن عن البراء قال، عن البراء عن البراء بعده مرفوع عن بارك الله فيك. شو يقول؟ إيه. اللي هو مسألة تحريك الرأس سبق إيه قال؟ جابر عن جابر. إيه. أحضروا يعني أسرع إيه. فقامت كل واحد مكانها. فقام إيش قال؟ بعد مكان بعد على ساقها. لا غير هذا، لا ما وقفت عنه، لا في مثل هذا غير هذا ذكرته هنا وذكرت مثل حركة الرأس التي تعلق بالشجرة هذه ذكرت لك كلام في تحريك الرأس بالقراءة يراجع أنا أذكره مسلم لكن لا أجل لكن أذكره في مسلم شيء من هذا النهى اللي عن المعمر إيه معتبر يطلقه مع منصور معتبر نعم هو أصل التجويد ثابت يقول أصل التجويد ثابت لكن التقسيمات هذه الله أعلم يعني بعض العلماء ما يرى التشديد في هذا ولا يرى أنه يأثم مثلا كما قالوا يعني أنه لكن إذا أتى بأصل القراءة وأصل المد يكفي هذا لكن ما ذكروا من التقاسيم التقسيمات في هذا في هذا الباب هذه القول بأنها يعني متواترة الله عن موضع نظر يعني موضع نعم أقول هو نفس إيه بس هل يتفقون عليهم يختلفون في بعض أقول يختلفون في بعض وجوه يعني يختلفون في بعض أنواع المدود مثلا يعني هل متفقون على جميع أقسامها يعني ولهذا ترى حتى في القراءة في لأن نفس القراءات هذه كلها ترجع إلى حرف واحد مو بلا سبعة حرف كلها ترجع إلى حرف واحد كل هذه القراءات يعني هو اللي بقي حرف واحد لكن الله أعلم أحتاج إلى نظر مراجعة نعم إيه الله يعني هذا مثله أيضا أقول هذا مثله يعني الشيء اللي يقع بلا يعني بلا قصد يعني بيغلب الإنسان هذا لا بأس به لكن اتخاذ عادة هذا موضوع نظر يعني لكن أنا ذكرت اللي هذه الواهل مسحج الرأس هذه اللي يعني أعرف أنها ثبت وما سوى ذلك ما نقص ولا نقع عن الصحابة شيء من هذا مسألة الهز بل نقع عن السلف طلع عليهم عند القراءة والطمأنينة ثبات بل في مجالس العلم وغيرها فإذا كان مجالس العلم كيف في قراءة القرآن من باب أولى نعم وكان كما ذكروا عن السلف أنه حينما يقومون يعني يكون كالسارية وكالأسطوانة ويصلي ويقرأ القرآن نعم ينظر في أبو لي عن مسعود يعني ثابت هذا عنه. إيه ولا شك إن أقول هو نقي شيء من هذا هو نقي شيء، لكن الشأن في هذا هل كل هذا الموجود بين القراء حكم حكم أصل القراءة مثلا حكم حكم أصل القراءة؟ لأنه هم يقولون يعني أن في الشيء ليس بواجب. ما الدليل على أن هذا الشيء إذا قيل ليس بواجب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذا وتركه؟ في الشيء عندهم مثل موجود شيء لازم شيء غير لازم، فإذا قيل هذا فالمعنى أن هذا قرأه مرة وتركه مرة أخرى. إذا قيل إن القراءة هكذا نزلت واستمر على هذا الشيء المعنى أنه واجب. التفريق على هذا الوجه الذي ذكروه يحتاج إلى دليل بين أن هذا واجب وليس واجب، والمعنى أن النبي قرأ تارة وترك تارة. نعم. ها؟ هذا ما حد يعني لو ثبت ما في هذا أمر مطلوب. أقول هذا أمر مطلوب، الوقوف ثابت عن النبي عليه السلام، وتجويد الحروف كذلك لا بد من تجويدها. هذا ما يعني هو لو ثبت ما في يعني النبي كان يقف عليه الصلاة والسلام في حديث أنس كان يقف على رؤوس الآية عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا من جهة معرفة الوقوف هذا معروف من جهة اللغة يعني أن هنالك أشياء حينما توصل مثلا يختلف المعنى أو يحصل فيه تحسين التعليم معنى هذا واضح. فلو ثبت عنه رضي الله عنه ما في دلالة على ما ذكر، لكن كلام فيما يتعلق بالتقاسيم التي ذكرت أن هذا يعني استحسن وهذا لا يستحسن وهذا الأولى الوصل هذا الأولى الوقوف هذا وكذا، يعني المعنى أنها لا بد أن يكون لك سنة وأن النبي فعل هذا تارة وفعل هذا تارة. هذا هو موضع البحث. نعم نعم. في زين القرآن صلاتكم الله أعلم المقصود المعروف الحديث معروف زين القرآن هذا الحديث المشهور والمشهورة، وهذا الرواية محتمل يعني محتمل هل هو لكن معناه واضح زينوا القرآن بأصواتكم، أقول يعني لأن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فالمعنى هو تحسين يعني تحسين الصوت، وتحسين الصوت يزيد القرآن حسنا. ثم ظاهر الأخبار الأخرى أن المراد تحسين القراءة، لله أشد أذنا صاحب الصوت الحسن خص صاحب الصوت الحسن دون غيره، كذلك ما أذن شيء كأذنه كاستماعه لنبي حسن الصوت، والمراد بهذا أن يحسن تحسن التلاوة. والنبي عليه الصلاة والسلام خص أبا موسى استمع له دون غيره، لو كان مراد تحسين الصوت لم يكن له خصوص، والتحسين القرآن بالصوت ومثل ما وقع لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ظاهر الآثار أخبار في هذا الباب على ظاهر رواية عن البراء بن عازب زينوا القرآن بأصواتكم، وهذا هو ظاهر أيضا ما اختار جمع ابن القيم رحمه الله، وذكر أن مثل هذا مما يجعل المعاني تنفذ إلى القلوب، يعني حينما يحسن الصوت يكون عندك لفظ ينفذ إلى السمع وعندك معنى ينفذ إلى القلب، وهذا لا يحصل إلا بتحسين الصوت. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى باب الدعاء. قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كان يدعو في الصلاة فذكر نحوه وزاد: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. نعم. يقول باب الدعاء وما جاء في فضله، وأن الدعاء هو العبادة كما حديث النعمان بن بشير، وأن الله أمر به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة يشرع فيها كثرة الدعاء، وهذا قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء ثناء، لكن المراد هنا أو المذكور هنا هو دعاء المسألة. عن أبي سلمة وهو عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والموت ومن شر المسيح الدجال. اللفظ الآخر أيضا في الصحيح: من شر فتنة المسيح الدجال. وهذا اللفظ مطلق لم يقيد أنه يدعوه في حال الصلاة أو في بعض أحوالها مثلا كالتشهد، مطلق يحتمل أن يقال على إطلاقه، وأن النبي كان يدعو بهذا عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يحمل حديث مقيدة بهذا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من عذاب النار، في إثبات عذاب النار وهذا وثبوت النار وأنها موجودة أيضا، وهذا محل إجماع من السلف رحمة الله عليهم، وأن عذابها عذاب حقيقي، هذا قول السنة والجماعة، عذاب حقيقي وأنه عذاب مؤلم. وكما ثبت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في شدة أن عذاب النار، جاء في رواية أنها يعني أنها على 70 ضعفا من عذاب من نار الدنيا، من نار الدنيا. لكن حديثه في ضعف، لكن هو دال على ما أجمع عليه أهل السلف أنه عذاب حقيقي وأنه تألم له، كما في الآيات والأدلة في السنة، خلافا لأهل البدعة والضلالة أن أهل النار يصير طبيعة لهم ولا يتألمون، كل هذا من باطل أهل البدع في منابذة السنة وصادمة الأدلة، وليس للسنن ولا للأدلة حرمة في قلوبهم، ولهذا يدفعون في صدورهم. ومن عذاب القبر وأنه حق وأجمع السلف عليه، وتواترت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي صريحة في القرآن، إنما جاء الإشارة إليه في قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا واضح في عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، وهذا يكون قبل ذلك في عذاب القبر بعد موتهم، ويقال ويوم تقوم الساعة. قوله سبحانه وتعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني كان بعد موتهم فأدخلوا نارا، وهذا لا يكون إلا في عذاب القبر. ثم الآية حديث صريحة في هذا، بل وهي متواترة لفظا ومعنى: ومن فترة المحيا إذا قامت عليه الحجة لتقوم على أمثاله وينكر النصوص متواترة، هذا لا يكون في الحقيقة إلا عن زيغ أبدا، يعني حينما تعرض النصوص الواضحة البينة. يعني مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعود من عذاب القبر ويذكر عذاب القبر وتتواتر النصوص بهذا عنه عليه الصلاة والسلام، ماذا يقال؟ يعني حينما ينكر مع القطع بالنصوص كان يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقول الآن هذه النصوص أن تنكرها لفظا ومعنا، ولا لفظا وإلا معنا؟ لا يمكن، لا لفظا ولا معنا، هو كأنك ترد على النبي عليه الصلاة والسلام وكأنك تكذب النبي عليه الصلاة والسلام. أمر كالمشاهد، هذا الأخبار فيه في كثرتها واختلاف مخارجها وكثرة طرقها، فلا يمكن أن ينكره إلا من في قلبه زيغ والعياذ بالله. ومن فتنة المحيا، فتنة المحيا ما يعمل الإنسان في حياته إلى موته، إلى موته. والممات قيل يعني القبر، وعلى هذا يكون هو فتنة القبر واحد، وقيل والممات ما يكون قرب عند الاحتضار، عند الاحتضار، لأن وفي حال الاحتضار يضعف الإنسان وقد يعرض له شيء، والشيطان يحرص على إغواء الإنسان. ولذا فسرها بعضهم بحاله عند نزع روحه، فتنة المحيا والممات. ويمكن يقال إن الممات فتنة الممات المراد بالسؤال الملكي، ويكون كالسبب لفتنة لعذاب القبر يعني، ويحمل على هذا على فتنة القبر، يكون الممات هو ما يحصل من فتنة من السؤال يسأل ربه يثبته، ويكون عذاب القبر مسبب عن الفتنة، يكون الممات فتنة الممات وهو السؤال سبب، وعذاب القبر مسبب والسبب غير المسبب. ومن شر المسيح الدجال، من شر فتنة المسيح الدجال. وهذا حكما تقدم مطلق، وجاء ولهما حديث عائشة كان يدعو في الصلاة، هذا قيد قيد في الصلاة، لكن ما ذكرت رضي الله عنها مكانه في الصلاة مطلق، فذكر نحوه ولو فذكر نحوه وزاد اللهم إني أعوذ المأثم والمغرم، كان يدعو في الصلاة، دعاه في الصلاة جاء في رواية عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول في التشهد اللهم إني أعوذ بك كما هو أعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. وفي صحيح مسلم كان يقول في التشهد الآخر، في التشهد الآخر. صحيح مسلم من حديث ابن عباس كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلم سورة من القرآن اللهم اعذني من فتنة المحيا وفتنة القبر ومن فتنة من عذاب النار ومن عذاب القبر فتنة المحيا ومات فتنة المسيح الدجال، وأطلق قال كما يعلم سورة من القرآن. فجاء الإطلاق في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وجاء الإطلاق في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء الإطلاق في حديث ابن عباس مع أنه قال زال تأكيد كما يعلم سورة من القرآن. يحتمل أنه تعوذ من هذه الفتن في سائر أحواله، ويحتمل يكون باب المطلق والمقيد، وتحمل هذه الأخبار على حديث أبي هريرة في التشهد الآخر، في التشهد الآخر. لكن من أخذ الإطلاقات إذا لا يحصل تعارض يعمل بالمطلق على إطلاقه، ويكون في حال التشهد منصوصا عليه، منصوصا عليه. ولهذا بعض العلم إلى وجوب هذا الدعاء يروى عن طاووس أنه كان يجيبه، وكان يسأل ابنه إذا صلى هل قلت هذه الكلمات، فإذا لم يقلها أمر بعدة الصلاة. وذكر مسلم قال بلغني عن طاووس أنه كان يأمر ابنه بعدة الصلاة إذا لم يقلها، والجمهور على أنه ليس بواجب. ولهذا في حديث بريء فليقل اللهم الأمر بذلك اللهم إني أعوذك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم يعني أن يكون مصدر أو ما فيه الإثم، يعني ما يوقع الإنسان في الإثم. والمغرم هو الدين، هو الدين. وعلى هذا قد يقال المراد بالمغرم ما يغرمه الإنسان مما لا يستطيعه، وإلا فالنبي استدان والدين لا بأس، والله يقول يا أيها الذي لا تداينتم بليل أجل سمعون فاكتبوه، وهذا يدخل فيه الدين ب معنى السلف وغيره مما يثبت في الذمة، ذمة فليس بحرام. فعلى هذا يكون قوله والمغرم يحتمل كما في حديث رواية أخرى في الصحيحين لما سألت عائشة أنه كان يستعين بالله بالأثم والمغرم قال إن الرجل إذا غريب حدث فكذا وعد فأخلف، هذا يفسر ويبين أنه في الحالة التي يشق عليه السداد. فيمكن يقال إذا كان يستدين ما لا يستطيع سداده، يستطيع سداده. وبعضهم قال المغرم في الشيء الحرام، وهذا ضعيف، ولهذا قال إنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، لأنه استدان ما لا يستطيع. لكن لو استدان ما يظن أنه يستطيعه ثم بعد ذلك عرض له أمر شق عليه السداد، أو حصل له شيء يذهب ماله، لا إثم عليه، لا إثم عليه، إنما هو يأخذ بالأسباب ويجتهد. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كنت كثيرا ما أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اعذك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. وثبت عند أحمد والنسائي بسند جيد حديث عبد الله بن عمر وغلبة الدين، ذكر هذا الشيء كان يتعوذ من هذا الشيء ومن غلبة الدين. وهذا يبين، وهذا الحديث قد يفسر حديث أنس وحديث عبد الله بن عمر قد يفسر هذا الخبر ضلع الدين يعني شدة الدين، وكذلك غلبة الدين، غلبة الدين. هذا حديث عظيم لأنه كان يكثر منه، بل ورد في رواية عند أبي داود حديث أبي أمامة في قصة ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه السلام قال له أبو أمامة من حديث أبي سعيد الخدري جالس في المسجد قال له عليه السلام لما أنت في المسجد في غير صلاة؟ قال يا رسول هموم وديون لزمتني. قال ألا أدلك على قول إذا قلته لو كان عليك مثل صير جبلا قضى الله عنك. قل اللهم إني أعوذ بك من الحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال إذا أصبحت وإذا أمسيت. أنه من أجل الصباح والمساء. والحديث ولا يتغسل من عوف في ضعف، لكن هذا يبين شدة الأمر مسألة الدين، ويغني عنه حديث أنس كنت كثيرا ما أسمعه أنه يكثر من هذا عليه السلام، ومنها أيضا ضنع الدين أي شدة الدين. وهذا قد يفسر أيضا بالإكثار من الدين أو أخذ استدانة ما لا يطيقه، ويقال المأثم والمغرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون أو أيسر. رواه البخاري. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت أو ارزقني إن شئت ليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. زاد البخاري إنه يفعل ما يشاء. وقال مسلم فإن الله صانع ما شاء، وفي رواية له ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة تستجاب له، فأريد إن شاء الله أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية لمسلم دعا بها في أمته. زاد في رواية فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال وعن جابر رضي الله عنه وابن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الحديث ذكر الشارح العراقي رحمه الله أحمد عبد الرحيم قال إنه مرسل عن جابر، يعني أنه لكن حجة، مرسل الصحابي حجة، مثل ما قال العراقي أما الذي أرسله الصحابي فحكم الوصل على الصواب. هذا محل اتفاق بين علم الله عن إسحاق الإسفرائيلي. وقال ما معناه إن يعني هذه السورة سورة الأنعام أنها مكية، وقيل إن فيها بعض الآيات مدنية، لكن هذه الآية ليست منها، ليست منها. لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب فوقكم. نعم نعم. قال لما نزلت، لما نزلت، لما نزلت قل هو القادر، لما نزلت. وينظر مثلا في تتبع الروايات في هذا، لكن هنا يعني ذكر نزولا. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال رسول بعد ذلك. والصحابي رضي الله عنه قد ينقل مثلا يعني أن رسول الله قال مثل ما يقول غيره، قال رسول الله ما قال سمعت، فإذا قال قال حتى ما يدل هذا، لو قال سمعت حدثني صحيح، لكن لو قال قال رسول الله فهذا قد يسمعه من غيره من الصحابة. نعم. هو هذا لا منق هو يعني السماع سمعته، لكن الصحابة رضي الله عنهم لا يدخلون في هذا الباب، يعني من جهة يعني لا يوصفون بهذا، ولا يقال مثلا إنه لم يسمع لم بينه وبين واسطة. الأصل أنه أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن دل الدليل والقرينة على هذا. الأصل أنه أخذ عن النبي عليه، لكن مثل ما قال بعض الصحابة لما قال ما كلنا سمع، يأخذ بعضنا عن بعض، يأخذ بعضنا عن بعض. لكن المحذور هو يعني حينما يكون القائل يعني من دون الصحابة أو كان القائل مدلس، هذا هو الذي يحضر بقوله قال أو عنه نحو ذلك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم على فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال هذه أهون أو أيسر، رواه البخاري. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية أعوذ بوجهك، لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ثم قال أعوذ بوجهك. هل قالها يعني بعد قوله على فوقكم ثم قال فلما نزلت أو من تحت أرجلكم، يعني هل قال كذلك بعدها مباشرة ثم لما نزل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أو أنه عليه الصلاة والسلام بعد تلاوة الآية قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك ثم قال هذه رواية أحمد، ورواية البخاري هاتان أهون أو أيسر، شك من الراوي، يعني أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. قيل إن النبي عليه السلام قال أعوذ بوجهك بعد قوله من فوقكم، قالوا إن هذا لا ينافي الاستماع لأنها كلمة يسيرة حينما يقرأ جبرائيل. وقيل إنه يعني قال ذلك وبعد هذا، وأنه لا ينافي استماع الآية. وكذلك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. الحديث هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة. أولا التعوذ بالله عز وجل في الشدائد، والتعوذ بوجه الله عز وجل إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى. وفيه على ظاهر هذه الرواية أن الأمة تأمن من أن يأتيها عذاب من فوق أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة، أو من تحت أرجلكم، قيل من فوق هو الرجم بالحجارة، أو من تحت أرجلكم قيل الخسف على ما ذكره جمع من المفسرين، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هاتان أهون أو أيسر، هاتان أهون أو أيسر. وهذا الحديث قيل إنه على إطلاقه، وقال بعض العلم إنه خاص بزمن الصحابة رضي الله عنهم، أما بعد ذلك فيجوز أن يحصل شيء من هذا العذاب من الخسف أو الرمي بالحجارة نحو ذلك. واستدلوا بحديث سعد بن وقاص عند أحمد الترمذي أنه عليه السلام قال هن أربع وكلهن واقع. وأيضا ما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال ذهبت اثنتان وبقي اثنتان، لكن هذان الحديثان ضعيفان، حديث أحمد حديث سعد بن وقاص من طريق أبي بكر بن أبي مريم وهشام ضعيف، عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص، وراشد بن سعد لم يسمع من سعد بن وقاص كما قال أبو زرعة فهو منقطع، فله علتان. ثم أضعف مخالف لهذا الحديث في تفسير الآية مخالف، وكذلك عليه أبي كعب من طريق أبي جعفر الرازي وموقوف عليه، وهذا وإن كان قد يقال يعني أنه حكم الرفع، فالمعروف أن تفسير الصحابي إذا كان في سبب نزول حكمه كما يقول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني ما فسره الصحابي يعد مرفوعا محمول على الأسباب. هو إلا أن هذا قد يقال إنه من باب الإخبار بالمغيبات، ما كان بأخبار المغيبات من الصحابي فحكم مرفوع، كما نظم هذا العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا فحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، يعني من أتى ساحرا، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. فإذا أخبر الصحابي مثلا عن شيء من أمور الغيب فحكمه الرفع. قالوا إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، إن كان معروفا أخذ أهل الكتاب حكمه ليس الرفع. وهذا في الحقيقة يعني موضع نظر، يعني هذا اللي ذكروه إذا لم يكن معروفا عن أهل الكتاب، هذه كلمة يعني تحتاج إلى تحرير. كيف يقال في الصحابة مثلا يخبر عن أمر غيبي مثلا ويسكت عنه عن الكتاب؟ الذين يسمعون منه يقولون هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا المسألة تحتاج تحرير. يتوقف بعض العلم في هذا متقدمين، وقالوا حتى من قيل أن يأخذ عن الكتاب ميز كعبد الله بن عمر، كان عنده الصحيفة الصادقة التي يحدث منها عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخرى يعني لها اسم آخر، لها اسم آخر، لكن الخبر هذا ضعيف، الخبر هذا ضعيف. لكن قد يشكل عليه وقوع الخسف، خسف من المغرب وخسف من المشرق وخسف من جزيرة العرب، حديث صحار العبدي صحيح عند أحمد لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من أمتي، كذلك حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري صحيح البخاري في لا يكون أمتي يستحل الحيرة والحريرة والخمر المعازف، ذكر في آخره أنه يخسف بأقوام. هو يعني حديث كثيرة جاءت في هذا الباب، والجواب الأحسن في هذا الباب وعليه كثير من الشراح من شراح الحديث أن النفي أن التعود الذي وقع من النبي عليه السلام على ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وثوبان رضي الله عنه لما قال سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين وأعطاني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عام بسنة بعامة، وكذلك وألا يسلط عليهم من سوى أنفسهم استبيح بيضتهم، الحديث ثوبان. فهذا فأعطاه سبحانه وتعالى ألا يهلك أمته بسنة بعامة، المعنى أن الذي تأمل الأمة هي الجوع العام، وكذلك تأمل الأمة أن يسلط عليها عدوا من سوى أنفسه يستبيح بيضتهم يهلكهم عن بكرة أبيه، هذا أمنوا منه. أما مثلا الجوع الخاص مثل ما يحصل جوع، هذا واقع في الأمة، يحصل جوع خاصة كما نسمع في هذه الأزمنة إلى يومنا هذا، الجوع الواقع يقع يؤدي إلى الهلاك. كذلك أيضا استباحة بعض بلاد المسلمين، هذا واقع. وكذلك في سعد بن وقاص، وأنه لما سأل أيضا هذا وأنه لا يهلك سنة بعامة، وكذلك أن لا يقع الغرق عموما عليهم وأن الله أعطاه ذلك الغرق العام، لكن قد يقع الغرق لبعض الأمة كما يقع الغرق في البحار والأنهار، يقع كثيرا لبعض الناس من أهل الإسلام. فكذلك أيضا في هذا ما جاء من هذا الأخبار في هذا ما يدل على وقوع خصم مثلا أو نحو ذلك، فالمراد بالشيء الخاص، إنما الذي أمنته الأمة هو الشيء العام. ولهذا قال فلما نزل أو يلبسكم شيعا، يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فهذه كما في الأحاديث قال حتى يهلك بعضهم بعضا، وأن هذا واقع منذ ما وقع السيف في هذه أمة لم يرفع حتى تقوم الساعة، وقع على قتل عثمان ثم تولى عثمان رضي الله عنه ثم حصل مقتله وقتل رضي الله عنه، ولم يزل السيف سيف فتنة قائم، لكن تارة يكون تنفيس للأمة فيرجع الجهاد وترجع قوة الأمة وتحصل العزة، ثم يخبو هذا فيضعف السنة والإسلام فيعود أهل الكفر والطغيان فيستولون على بلاد المسلمين، ويحصل شدة ويحصل من الحروب والتناحر بين أهل الإسلام ما يحصل كما هو مشاهد اليوم في كثير من بلاد المسلمين من التناحر، وهذا من الفتن في الحقيقة. ولهذا إذا وقع الجهاد ارتفعت الفتنة، ولن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من غيرها، كما حديث عوف بن مالك عند أبي داود أنه حينما يظهر سيف الحق فإن سيف الفتنة يذهب ويغمد، لكن ما دام سيف الحق ليس ظاهرا بينا فإن سيف الفتنة يكون موجود لهذا بوب أبو داود رحمه سننه أنه حينما يكون الجهاد فإنه تذهب الفتن، وذكر معناه أنه تزول الفتن أو تذهب الفتن حينما يظهر الجهاد، كما وذكر أحد عوف مالك ليجمع الله هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيف فتنة، سيفا من عدوها، بل يجرد للعدو سيف الجهاد. فقال عليه هاتان أهون وأيسر من ما سبق، وكذلك في الأحاديث الأخرى. وقولك كما تقدم هذه، هذا لفظ أحمد رحمه الله، أهون وأيسر هذا شك من الراوي. نعم. وعن همام بن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. الحديث بروايات عن أبي هريرة يدل على أنه على ظهر النص لا يقول، نهي، وظاهر التحريم، لا يجوز لأحد يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أو رزقني إن شئت، ليعزم مسألة. والصحيح في العلة في هذا أن عدم العزم مسألة يوهم ضعف الرغبة، وأنه كأنه يقول إن شئت يا ربي أعطي، شئت لم تعطيني، كأنه يقول يعني وإن لم يكن لسان حال، لكن كأنه من يخاطب من لا يقدر يقول إن كنت تقدر، وإن لم يكن هذا واقع في نفسه، لكن يوحي ويوهم عدم الرغبة عدم الصدق. والواجب أن الإلحاح والانكسار بكليته في هذا الباب، باب العبودية والمسألة، ليعزم مسألة، وليها قال إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، وهذا واضح، قول لا مكره يبين أن المعنى أنه يصنع ما يشاء سبحانه وتعالى. فلا تقول اللهم أعطني شئت، إن تقول أعطني شئت لأهل الدنيا، تأتي رجل من الدنيا تقول إن شئت، إن كنت قادر أعطني إن شئت، وإن لم تقدر فلا تعطيني. أما الله عز وجل مفاتيح الرزق وخلقه بقوله كن سبحانه وتعالى. والرواية الأخرى أيضا وحديث رواه البخاري بهذه الزيادة، وهي قوله ارزقني إن شئت، أو إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، يجزم، لا يعلقها بالمشيئة. وعلى عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره. زاد البخاري: إنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وإذا كان يفعل ما يشاء فعليك أن تحسن ظنك بالله عز وجل، وأن تلح وتجزم بالمسألة، هذا من أعظم أسباب الإجابة. قال لك: قد يجيبك بعين ما دعوت، وقد يصرف عنك من السوء مثلها، وقد يدخر لك ذلك يوم القيامة، كما في حديث عبادة وحديث أبي هريرة وأبي سعيد. وقال مسلم: فإن الله صانع ما شاء سبحانه وتعالى. هذا كل هذه الألفاظ تدل على أن النهي عنه لدفع توخم هذا الشيء، وهو أنه حينما يدعو ربه ويسأل ربه فإنه يسأل ربا قادرا على كل شيء سبحانه وتعالى. إنما هذا لمن تسأله من الدنيا، إنما تقول إن تعلق بالمشيئة في الأمر المشتبه، تعلق بالمشيئة في الأمر المشتبه، إذا اشتبه الأمر لا بأس تعلق بالمشيئة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير في ديني ومعاشي، اللهم أحيني ما كانت حياة خيرا لي، هذا تعلقه بالمشيئة، لأن الحياة والموت بيد الله عز وجل، وأنت لا تدري، فقد تكون الحياة خيرا لك وقد يكون الموت خيرا لك، فأنت لا، والله سبحانه يعلم. في هذه الحالة تعلقه لأنك تعلم أن الحياة والموت بيد الله عز وجل في الأمور المشتبهة. لكن في حال افتقار والذل والسؤال، الأمور التي واضحة، سؤال الله الجنة، سؤال الله المغفرة، سؤال الله الرزق، سؤال الله الرحمة والهداية والنصر والخير، هذه تجزم بذلك، هذه أمور يلح العبد ويدعو بذلك. وقال ربه: ادعوني أستجب لكم. وكما تقدم الاستجابة أنواع، لكن أنت في عبادة، أنت في الدعاء هو العبادة. وفي رواية له: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء سبحانه وتعالى. يعني مهما تمنيت ومهما خطر ببالك، اسأل ربك سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وعليك بالجوامع من الدعاء، ليس مجرد يعني أنك تعلق لا أيضا مع عدم تعليقك وإقبالك بقلبك وقالبك، إلا أنك تجتهد في أن تسأل ربك سبحانه وتعالى جوامع من الدعاء الكلمات. قد تفصل أحيانا بعض الحوالي، قد يفصل العبد، والنبي في بعض المقامات فصل عليه: اللهم قل لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت عنوني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لفظ آخر: ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم احلل لموسى، اللهم لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. حديث حديث ابن عباس: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، فوقي نورا وتحتي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، وفي لحمي نورا وفي بشري نورا وفي مخي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا، وأعظم لي نورا واجعل لي نورا. نحو 19 كلمة تفصيل دعوات، لأنك في مقام الافتقار فتفصل، وأحيانا تدعو بالجواب عنده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم نسألك من خير كله عاجل، حديث عائشة: اللهم نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك شر ما عاذك من عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا حديث كله جوامع، حديث صحيح رواه ابن ماجه، جوامع من الدعاء. ولما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وكان قد دعت بهذا الدعاء، قال: هو فيما دعيت به، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، يعني قيل دعوة يدعو بها دعوة عامة بالهلاك أو بالنجاة لكل نبي، وقيل دعوة على سبيل الجزم وأنها واقعة سبيل الجزم، وإلى لهم دعوات أخرى، لكن هذه دعوة لكل نبي الله سبحانه وتعالى وعده أن يجيبه إياها. فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعتي لأمة في الآخرة. الأنبياء دعوا بالدعوات هذه، ومنهم من دعا لقومه: نوح دعا لقومه: رب لا تجعلني من القوم ديارا، وسليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، وزكريا: رب هب لي من لدنك وليا. فدعوا دعوات، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن جوزي رحمه الله: من حسن نظره واختياره أنه أخرها عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، وجعلها في الشفاعة أيضا، الشفاعة تكون للعصاة من أمته، يعني في بعض أنواع الشفاعة، ليس الشفاعة، في بعض أنواع الشفاعة. فأريد أختبئ دعوة شفاعة لأمتي في الآخرة. اختلف فيها، قيل الشفاعة هذه هي الشفاعة العامة لراحة الخلق، وقيل إذا كانت شفاعة عامة ليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأمم، وقيل هذا لا ينافي، هي الأصل لراحة أمته عليه السلام وغيرهم تبع لهم، وقيل جميع الشفاعات، كان ضعف شفاعة أو دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، فتشمل جميع الشفاعات، الشفاعة المتعلقة بالعصاة حديث أنس وجابر: شفاعة الكبائر من أمتي، الشفاعة أيضا الخاصة شفاعة لأبي طالب، الشفاعة في من دخل النار وأخرج منها الحديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وغيرهما. وذكر شفاعات أخرى أيضا بعض اختلف فيها، وكذلك جاء أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: ربي إذن لي في من قال لا إله، قال: ليس ذلك إليك، ليس ذلك إليك. فقيل إن هذا الحديث يعني قد يقال إنه مع هذا الحديث يحتاج إلى جمع، لأنه قال: ليس ذلك إليك. فقيل إن قال: ليس ذلك إليك فيما يتعلق بالأمم قبلنا، أما في أنه يشفع في من قال لا إله إلا الله ففي أمته عليه الصلاة والسلام، في أمته عليه الصلاة والسلام ممن كان من أهل التوحيد، ممن كان من أهل التوحيد. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نعم أظن في الصحيحين الظاهر الصحيحين أو ليس ذلك لك، ليس كذلك لك، أو في البخاري ينظر البخاري صحيحين. عم عندك عزو تحت معزو إلى البخاري خرج عند البخاري مسلم ولم يذكر الصحابي. زين صحيح صحيح صحيح الحمد لله صحيح بارك الله فيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة استجاب له. وهذا واضح يفسر قد أيضا يفسر يدعو بها. هنا قال يستجاب له استجاب له أيضا في الصحيحين أيضا استجاب له يعني أنه تحققت إجابته تحققت إجابته. فأريد أن شاء الله قال إن شاء الله يعني تبركا بهذا. وأيضا في قوله لا تقوى شيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله أيضا ادخر دعوتي شفاعتي شفاعة أمتي يوم قيامة أي في يوم كما تقدم. فليت المسلم دعا بها في أمته دعا بها في أمته. وهذه أيضا قد يقال إنه يبين أن هذه الدعوة ليست خاصة يعني رواية مسلم تبين أن هذه دعوة النبي ليست من جنس الدعوة الخاصة كالقول سليمان قال في أمته ربي هب لي وهب لي ملكا أو قول زكريا عليه السلام مثلا لدنك وليا يعني أنها في أمته. زاد الرواية فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك به شيئا على شرط. أما من حبسه القرآن فلا حيلة فيه إنهم يشركون الله فقد حرم الله عليه الجنة وما الله النار وما للظالمين أنصار. إنما هذا شرط للشفاعة. أما هذا كما في دول أخرى حبسه القرآن يعني أنه أشرك فيما تنفع شفاعة الشافعين. ولهذا جاءت رواية مسلم مبينة ومقيدة في هذا الباب دعا بها في أمته كما تقدم. ويظهر الله دعا بها في أمته احتمل دعا بها في أمته يعني سواء دعا عليهم دعا عليهم كما وقع لبعض مثل يعني نوح عليه الصلاة والسلام وهود صالح وغيرهم نوح بالطوفان وصالح بالصيحة. وهكذا دعوات الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم والله أعلم.